بسم الله الرحمن الرحيم هذا يوم إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ النبي. اللهم صل على النبي، حاجة حلوة أوي. الله يعينك يا حاج. قول النبي you صل على النبي. اللهم صل على النبي. يا هادي يا رب، يا هادي يا رب، مت عليه. صلى على النبي يا رب يا هالي، ادي اول الجد بقى هذا هو الجزء. يا أيها الإنسان ما غرك بك الكريم Come يوم لا تملك نفس لنفسه زيا Come on. Allah'a emanet olun.

الذين أنعمت عليهم الفاتحة